ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمل يسير جدا يكتب لكم به أجر قيام ليلة كاملة. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة أنا لا أعلم أحدا يستطيع أن هو يصلي قيام الليل كل ليلة من أول العشاء إلى الفجر أو من أول المغرب إلى الفجر. مفيش حد في الدنيا يقدر يصلي طول الليل في كل ليلة، ما حدش يقدر يعمل كده. لكن هناك عمل يسير جدا لو عملناه فسوف يكتب لنا أجر قيام ليلة كاملة من المغرب إلى الفجر أو من العشاء إلى الفجر. الحديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. نعيده مرة تانية، صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة. طبعا ده بالنسبة للرجل، إنما المرأة لو صلت العشاء أو الفجر أو أي صلاة صلتها في بيتها بس في وقتها يكتب لها نفس أجر الجماعة ونفس أجر الرجل الذي يصلي في المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. طبعا ده مش معناه بقى يا حبيبي عشان برضو نفهم الموضوع صح، ده مش معناه ان خلاص اصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة واترك قيام الليل، لأ، لان احنا اللي محتاجين، ربنا مش محتاج لنا. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. واضح كده؟ فاحنا اللي محتاجين نصلي قيام الليل، لان ده اعظم وقت، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخير. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. فنقوم نصلي ركعتين قيام ليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فشرف المؤمن أن يصلي قيام الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهات عن الإثم وقربة إلى الله تعالى وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. الله أكبر. إذن يا أحبابي نحافظ على صلاة العشاء والفجر في جماعة، والمرأة لها أن تصلي في البيت ولها نفس الأجر بفضل الله، مع كمان محافظتنا على ركعتين قيام الليل، يبقى كده اتكتب لنا أجر قيام ليلة كاملة، وفي نفس الوقت خدنا أجر بقى إيه؟ أجر قيام الليل والنفحات بقى والرحمات التي تكون موجودة، وإن احنا نتعرض لنفحات المولى عز وجل ورحمات المولى عز وجل في الثلث الأخير من الليل، والدعاء مستجاب، يتحقق لنا كل أمنياتنا في الدنيا والآخرة في ذلك الوقت العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.